تصور انه من اهم الناس قدرا، فظل يخطب جبينه ويغمض عينيه ويفتح عينيه ويحك في راسه وينفخ في سيجارته، كان امور الكون كلها منوط بما يدور في راسه الكبير الحقير. ثم ماذا قال عن القران العظيم، عن كلام الله جل وعلا؟ انه لسحر يكثر. هذه قصه اليهود، فماذا قال الله عنه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. دعني مع هذا الصغير المتجدد سأصلح له، وما ذلك بهذا الرب الكريم العظيم القادر الجبار. لو وجهت الرياح الى هذا الجرم الصغير ماذا سيكون شأنه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع الناديه كلا انه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، سأرهقه كمن يريد ان يرجع الى الجبل، كمن يصاحب في السماء يشعر بالمشقة والحرج. سأجعل له جبلا في جهنم يسمى الصعود، يصعد اليه كلما وضع يده زادت او وضع رجله زادت، ويطلب منه ويؤمر ان يصل الى قمة هذا الجبل. سأرهقه صعودا. لماذا؟ لانه حارب الله جل وعلا، وكل من حارب الله تبارك وتعالى له هذا الويل وله هذا العذاب وله هذا التهديد. اياك ان تحارب ربك، لا تحاربوا ربكم. لله اوامر واجبة الطاعة، على المرأة ان تتحكم في دينها، على الرجل ان يلتزم بشرع ربه، لا تضيع اوقاتكم في الغفلة، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله كثرة للقلب، وان ابعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي. استعدوا للقاء الله جل وعلا، لا تنشغلوا بالشهوات والمعاصي، كتهديد الله قائم واوامر الله قائمه، الاذان يناديك للصلاه واوامر الله تناديك لطاعته، والحلال بين والحرام بين، فطوبى لمن اطاع ربه والويل لمن عصى وخالف. انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، كيف يفكر في امر هو لله جل وعلا؟ اذا اثر الله امره فلا فكر مع اوامر الله، اذا اثر الله حكمه فلا حكم مع احكام الله جل وعلا. الويل لمن يناقشون اوامر الله، الويل لمن يعطلون احكام الله، الويل لمن يعطلون شرع الله، الويل لمن يعطلون دين الله. اين سيذهبون؟ اين سيذهبون؟ الخمر حرام، متى تتحرمونها؟ الزنا حرام، متى تتكفون عنه؟ اكل اموال اليتامى نار في البطون، متى تتقلعون عنه؟ النظرة الحرام سهم من سهام ابليس، متى تتكفون عنها؟ متى سنرجع الى الله جل وعلا؟ لا فكر مع اوامر الله. والذي يجعل عقله في مواجهة اوامر الله تبارك وتعالى يصادمها ويعترض عليها، هذا مصير وليد للمغيرة، يلحق كل من تابعه في طريقة تفكيره في اوامر الله جل وعلا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم حدث وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. دعاه عند الله، دعاء العصاة والملحدين والكفار عند الله، سأصلوه بكر. وإن الحجر ليلقى من شفير جهنم، فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفة. والنار قد، هل رأيت يوما حارا؟ هذا يوم تنفست فيه جهنم، هذه أنفاسها من بعيد بعيد. فأصلوه فتر، وما أدراك ما فتر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة من فتر، إذا لفحت الجلد لفحة تركته أسود من الليل. أوقد الله عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. أين ستذهبون من ربكم؟ وقد احاط كبرياؤها بكل شيء واحاط علمها بكل شيء. انفاسك تتردد بامره وارزاقك تجري بقدره. رزقك محسوب واجلك محسوب وعمرك محسوب واوراق الاشجار محسوبه وقطرات الرمال محسوبه وذرات الغنم محسوبه. اين ستذهبون من ربكم جل وعلا؟ ساسميه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لو واحد من بشر لا تبقي ولا تذر. لو واحد من بشر عليها 19. وجاء لهجر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عدد الملائكة خزنة النار، فقال لهم هكذا 19. عليها 19. وهذا الرقم في كتاب الله رقم عجيب. ويوفي الله قلب عبد من عباده المؤمنين. يجد وراء هذا الرقم في كتاب الله جل وعلا، فيجد عجبا. حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19. الحروف التي تبدا بها الصور مثل الف لام ميم نون قاف صاد، هذه الحروف في هذه الصور مكررة بمضاعفات رقم 19. واشياء كثيرة في علم الله جل وعلا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وكل الكتب السابقة، كل الاديان السابقة، كل علماء الاديان السابقة يعلمون ان عدد خزنة جهنم 19. اليهود يعرفون ذلك والنصارى يعرفون ذلك، والله تبارك وتعالى اخبر نبيه بذلك حتى يزداد المؤمنون ايمانا ويزداد الكافرون كفرا. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، ولا يزداد الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. ذكرى للبشر نذكرهم بما في ايديهم من المعلومات، ونقول لهم شيئا من الغيب. والذي يكفر بهذا الغيب سيجد 19 من خزنة جهنم ياخذونه من تلابيبه حتى يصلون به الى قعرها. ثم بعد ذلك يروحنا ربنا جل وعلا ويجعل ابصارنا وعقولنا تتحرك في كونه استئناسا بقدرته وعظمته. كلا والقمر، اتعبك النظر الى جهنم؟ أفعلك التفكير في خزنتها؟ آمنت بالله؟ ارفع نظرك إلى السماء، هل رأيت هذا القمر في ليلة؟ كأن النور هو يأتي على صدرك فتستحم بهذا النور ظاهرا وباطنا. هل رأيت الرمل؟ هل رأيت نور القمر في الليلة المثمرة؟ فأخذت تحت هذا النور ونظرت إلى هذه السماء وإلى هذا الكوكب، بماذا تستشعر؟ ما الذي تستشعره وانت تنظر الى السماء الصافية فيها هذا البدر المنير يسكب عليك من انوار الله جل وعلا ما تستحم به روحك من اجران الرزق ومن معاصيها ومن غفلتها ومن اعراضها؟ كلا والقمر، والليل اذ ادبر. انظر الى هذا الكون في ساعه الاصفار، في ساعه الفجر الليل ولى وها هو الصباح قادم يحمل اليك انفاسا عطره تقول لك يا عبد الله هذا الفجر من صنعه الله جل وعلا. والليل اذا اكبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر. هذه الايات ايات كبيره عظيمه من بدايه السوره الى اخرها، وهذه المشاهد ايات عظيمه كبيره لكل من تدبرها وكان له عقل وكانت في نفسه رغبه في معرفه الحق والاقبال عليه. انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. اين تريد ان تكون مع ربك؟ تريد ان تتقدم؟ كن رجلا، كن قويا، خذ الكتاب بقوه، خذ اوامر الله وتكلم جبار الله جل وعلا، فاحرص الحياه الى الله تبارك وتعالى حتى تصل الى لقائه وهو راض عنك. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، كل نفس بما كسبت رهينه. كل انسان سيتهم بعمله يوم القيامه. لن تسال لا عن ابيك ولا عن امك ولا عن زوجتك ولا عن ولدك، انما ستسأل عن نفسك فقط. الا اصحاب اليمين النفوس المطهرة المحبوسة هي نفوس الكفرة. الكفرة يحبسون في جهنم، يحبسون حتى يحكم الله في امرهم. اما اصحاب اليمين واصحاب الجنة فهم يسرحون في جنة عرضها كعرض السماء والارض. الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ويدير الله حوار بين اهل الايمان واهل الكفر. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، كيف سيكون هذا الحوار؟ انتظر الى يوم القيامة وسترى كل شيء. هو هذا. سألوهم اهل الجنة، سألوا اهل النار، ما سلككم في سفر؟ ما الذي اوصلكم الى هذا المصير المسؤول؟ ما الذي اوصلكم الى جهنم ليس فيها برد وليس فيها ماء وليس فيها تكريم وليس فيها عافية؟ ما الذي اوصلكم الى ذلك؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لانك من المصلين. اين صلاة الفجر يا شباب؟ اين صلاة الفجر يا رجال؟ اين صلاة الفجر يا نساء؟ اين صلاة الفجر؟ إذا ما توجهت إلى المسجد في صلاة الفجر وصرت في شوارع المسلمين شعرت أنك تمشي بين القبور، ليس هناك حياة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ستظل الدنيا تتعامل معكم على أنكم ميتة لا أذن لكم حتى تكونوا لله رب العالمين. ولما سأل هرقل عظيم الروم جمع أمراءه وجمع أهل الرأي عنده ليسألهم سؤالا في غاية الأهمية، ما هو سبب انتصار العرب عليكم؟ وكانوا أذل الناس وأذل العرب وأذل الناس ما داموا بعيدا عن الإسلام وبعيدا عن حمل رواية النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل غرق عظيم الروم قوما وأهل الرأي فيهم، ما الذي جعل العرب يغلبونكم؟ من أجل أي شيء هم ينتصرون عليكم؟ قالوا من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار. الليل ذكر وطاعة، والنهار عبادة مع الله جل وعلا، والحياة نضرب فيها بسم الله على حسب أوامر الله. لا نطيل السهر في السمر وفي اللهو وفي اللعب وفي الغناء، ولا نطيل اللهو والهجر، ولكننا نقبل على الله جل وعلا إقبال الواثقين. يا ويح من لياليه لهو ولعب، يا نقامة من لياليه سهر وغناء. ما سلككم في سفر؟ ثم نخوض مع الخائفين، ليست لنا عدو. كنا نتعامل مع قضية الإيمان بغير جدية. أي حديث يدور مع الناس يدور معه، والحديث يقول لا يمنع أحدكم من معه، يقول أنا مع الناس ومخدم الناس أحسن، وإن أساء يساء ولكن يكفيه أنفسكم ومخدم الناس أن تكفلوا، وإن أساء لا تعملكم به. كنا نخوض مع الخائفين وكنا نكبر يوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت بما فيه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم، ما لهم عن التذكرة المعرضين، ما لهم إذا ذكر الله اسودت وجوههم، ما لهم إذا ذكرت أوامر الله عبثوا وبدروا، ما لهم، ما للناس، فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة. الله يضرب المثل لمن كفر ولا يريد أن يذكر إذا ذكر. عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فقط من تذكرة. إذا سمحت الحمر الوحشية أحرار الحمر طبعان الحمر الوحشية إذا سمحت صوت الأسد فرت في كل اتجاه بالضراب المضحك. هكذا يفعل كل من الله يستجيب لامر الله جل وعلا. يقول في حالته وفي قيامه كانه حمار يريد ان يكذب لامر الله من غير ذلك، لا يعرف العلم على يده الذي يبتعد عن طاعه الله ليس له وجهه، كانه من امر مستنفره فرت من كثيره، بل من كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا من الشارع. كل واحد من الذين اعرض عن الله جل وعلا لا يريد ان يستجيب حتى يعطيه انذار من الله جل وعلا يحمله هذا الدين او يستحببه الغير من الله رب العالمين. وكان كبراء قريش يقولون، ماذا كان يقولون؟ كان يقولون انزل عليهم لماذا يتخير الله جل وعلا محمد ان ينزل عليه القران العظيم؟ لولا انزل هذا القران على رجل من الخليقين العظيم او نحن من رحمه ربه. الله اعلم ان يجعل رسالته، والله اختار لرسالته حبيب الله في اول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. بل يريد كل امرئ منهم ان يلاقي خيرا من الشرف. كلا بل لا يخافون الاخره. انهم بخير النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقاه ربه يحمل امانه الدنيا عن ربه جل وعلا، بل يحمل دينه لما في كافه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم وامر السرائر على كل هذا الدين وساءت حقائبهم وساءت نصرهم وساءت معاملاتهم، فلنحكم ذلك عقاب الله جل وعلا كما لهم عن التذكره في العالمين. كانهم امر من تذكره غيره من تذكره. بل من لكل امر منهم ان يلقى شيئا من الشرف. كلا بل لا يخافون الاخره. كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان شاء الله. هو اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اغفر لنا وارزقنا خشيتك والخوف منك. قولوا الى الله واستغفروه فالنائب حبيب الرحمن والسائل من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعل هذه ولكم وديعة عنده في خزائن حبه نلقاه بها غير خزايا ولا مسلمين ولا مغربين ولا مغيبين. معزوز النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتنا الى الله جل وعلا ومع صبر اصحابه على الاذى ومع الليالي المجيده بذكر الله جل وعلا ومع الايام المريئه بالدعوه الى الله تبارك وتعالى تسللت انوار الايمان والتوحيد الى قلوب الناس وزاد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم. وفر عمرو بن العاص من مكه من الحبشة لما يقول في المسجد انظر في امر محمد. فان ظهر رجعت اليه ودخلت فيه وان لم يظهر فلم يضرني شيئا. وذهب الى النجاشي ملك الحبشة الذي اسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نصرانيا ولكنه لما راى الحق اسلم. فزار عمرو بن العاص وكانت معه اداء من الجنود العربيه. ثم طلب من النجاشي ان يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النجاشي اريد ان اكلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتيه النامور الذي كان ينزل على موسى ابن عمران. والله لا يجرمن الله تبارك وتعالى كما اظهر موسى ابن عمران. يا عم اسلم. فدعا عمرو بن العاص النجاشي رضي الله عنه على الاسلام في الحبشه. ورجع يريد ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. وجد خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد عزم على ما عزم عليه عنه. فدخل على رسول الله فاسلم رضي الله عنه. فيظهر هذا الدين وتتركه وحدهم وتتاخذ له الاهليه في مشارق الارض ومغاربها. وقيل لمن سبق قيل لمن سبق الى الايمان والطاعه قيل لمن انفق حياته من اجل اعلاء كلمه الله في ارضه. قيل لمن فرغ وقته وجهده من اجل ان ينصر دين الله تبارك وتعالى في ارضه. ابو بكر بن الصديق رضي الله عنه يقول لم يكن فتحا على الاسلام مثل فتح الحديبيه، ولكن الناس لا يعلمون ما كان بين محمد وربه. والناس يعجلون والله لا يعجل كعجلة الناس. ولقد رأيت الشهيل بن عمرو. والشهيل بن عمرو هو الذي أرسلته قريش ليوقع العقد مع رسول الله صلح الحديبية. وقعه الشهيل بن عمرو مع رسول الله الرحمن الرحيم.